والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريم. ويجب استمرار هذه الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. وعرف الشرط، قال: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. يعني وبالعبارة الأشهر شنو هي؟ يلزم من عدمه العدم، يلزم عدمه عدم، ولا يلزم وجوده ولا عدمه، ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذه العبارة المعنى واحد. قال: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، أي يلزم عدمه العدم، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، أي لا يلزم وجوده وجود ولا عدم. فالصلاة الوقت مثلا، يلزم من عدم الوقت عدم صحة الصلاة، يلزم عدمه العدم، ولا يلزم الوقت سبب، مثل السبب مثل الطهارة. شيخ سيكونون بشروط إيه، لكن كاصطلاح الأصولي الأغلب يأخذ السبب، الشرط السبب المانع. مثاله الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني وقت هو في اصطلاحات الأصولي هو يدخل في معنى الشروط لا شك عند الفقهاء، لكن في تعريف أصولي هو يدخل في السبب، لأن يلزم من وجوده وجود وقت. طيب، قال رحمه الله: ما يكون باعتبار الصلاة، شلون شيخ؟ باعتبار وجوب الصلاة وباعتبار صحة الصلاة، الصلاة ما تجب إلا بدخول الوقت، أما صحتها فصحتها مبحث آخر. إحنا ما نتكلم عن الصحة، يعني لو قالوا في الشرط يلزم ولا يلزم من وجوده وجوب، وإيش شنو ما يلزم وجوده؟ الصحة ولا رجوب؟ شيخ سبب وجود شرط صحة، دخول الوقت، نقول شيخ دخول الوقت سبب ما في إشكال، لكن يعني وجود الوقت سواء كان داخل أو يعني هو شرط، لكن هل هو يلزم من عدمه العدم، لكن هل يلزم من وجوده وجود صلاة؟ شيخ نظرنا إلى غير الدخول، نظرنا إلى كون الوقت موجود، قد ما يلزم من وجود الوقت وجود الصلاة، خاصة إذا ثبت الطهارة، يعني نقدر ننظر لها من منظور آخر. لا لا، خلط طهارة الوقت، الحين وقت صلاة إذا أردنا نعرف عشان طبقة تعريف الشرط، يلزم من عدمه شيخ، من ناحية العدم واضح، من ناحية شيخ الوجوب ولا الصحة، من ناحية الصحة شيخ الشرط، من ناحية الصحة قد يقال إن شرط، من ما قال شيخ خونا هو يتكلم عن الصحة الآن، أي شيء الصحة شرط؟ أي لا، هو ما يتكلم عن الصحة، يتكلم عن الوجوب. شيخ لا، الطهارة مثلاً، ذكر الطهارة، أي ماشي، الطهارة يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها. اي شيخ اجتمع الشرط نفس الشيخ، مثل شيخ الطهارة ستر العورة، اي صارت المحل ما في صحة، حتى لو دخل الوقت ايوه ما يلزم من عدمه العدم، دخل الوقت صلاة الظهر قبل الوقت، طيب معدوم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، اذا موجود الوقت مو شرط يعني صلاة صحيحة ولا هو شرط لصحة الصلاة، لكن قد يكون سبب اذا تعلق بالوجوب، ما يسمى الوقت شرط وجوب، أنا يسمى سبب، يعني هم حتى الشروط عندهم شرط وجوب وشرط صحة يعني بهذا الاعتبار قد يكون، لكن أصلا كالتعريف الآن لو أتينا بالمانع، تتعرف المانع ما يلزم وجوده عكس الشرط العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثال شنو؟ الحيض. طيب الآن الحيض باعتبار صحة ولا اعتبار وجوب؟ وجوب باعتبار وجوب صحة، وجوب صح. طيب شيخ، بس نقدر ندخلها باب الطهارة، يعني هو قد يكون الحيض أمر يطلب عدمه، لكن الطهارة يطلب وجودها، فقد يكون من بهالاعتبار لو عكسناها تصير شرط، ممكن على كل حال ممكن يعني احتمال، لكن أنا أتصور تعريف السبب كتعريف أصولي شيخ، يعني أغلب على نقلب ونقلب، إحنا قلنا شنو الشرط؟ دخول الوقت، المانع ضد الشرط، خلينا نشوف عدم دخول الوقت نطبقه على المانع، إذا نطبق خلاص يعتبر شرط. طيب ما يلزم من عدمه ما يلزم الوجود الا عدم دخول الوقت صليت صلاتك باطله معدومه شيخ بس عدم يلزم الوجود الا عدم الصلاه عدم الوقت عدم دخول الوقت ما يلزم من وجوده يعني عدم دخول الوقت العدم صليت قبل دخول الوقت صلاتك باطله لا ما يلزم من عدمه لازم ولا عدم اي فما يطلق يعني ما يلزم الوجود من عدم وجود الوقت وجود الصلاة أو عدمه وما دخل وقت على كل حال أو بسيط يعني شيخ ما يصير مثل العقل الحج إنه يعني إحنا شيخ استشكلنا إن العقل سبب وجوب ودخول الوقت سبب وجوب كذلك العقل شرط صحة ووجود الوقت شرط صحة فكلاهما شيء نقدر نحطهم مني ومني على حسب الاعتبار أي صح ممكن يعني يشمل هذا هذا طيب قال شروطها ما يجب لها قبلها أن تتقدم عليها وتسبقها إلا النية فالأفضل مغامرة التحريم وعلى كل حال هو الآن يعني ذكر بعض الفروق بين الشرط والركن وأشاره حقيقة ثلاثة الفرق الأول ما أشار إليه قبله أن الشرط يوجد قبل العبادة كالطهارة استقبال القبلة ستر العورة وأما الركن فالأصل يوجد داخل العبادة كالركوع والسجود قال ذلك قال شروطها أي ما يجب قبل أي تتقدم عليها وتسبقها وهذا خلافا للركن فأستثنى إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريم الأفضل النية أن تقارن التحريم لكن لو قدمها عليه كسيأتينا قدم عليه بزمن يسير في الوقت يشتغل الوقت تصح زمن طويل لا يصح يأتينا الكلام عليه بإذن الله قال ويجب استمرارها ثلاث فروق اي ويجب استمرارها اي الشروط فيها وهذا المعنى فارقه الاركان هذا فرق ثاني ان الشرط يجب استمراره من اول العباده الى اخره فمثلا شرط الطهاره لابد ان يستمر من اول الصلاه الى اخرها استقبال القبله لابد ان يستمر من اول الصلاه الى اخرها بخلاف الركن فان في الركن في حقيقه انتقال من ركن الى اخر فينتقل من قيام إلى ركوع إلى قيام إلى سجود إلى آخر كمان ما يتعرف بين الصيام أن الصيام ركن ولا إمساك شرطه نية يجب الاستمرار في الصيام إيه قصدك أنه مستمر أول عبادة إلى آخر من أول عبادة إلى آخر هذا ركن لكن ما يكون قبله إيه ما يكون قبله إيه في اعتبار الاستمرار يعني لكن ما يكون قبله ما يكون صح شيخو ما يسمى استمرار الشرط لأن كل لحظة هي عبادة لا أنا أصلا هل هم يطلقون الإمساك ركن؟ شيخو اعتبر الإمساك باعتبار أنواعه فأمسكت عن الشهوات بعدين أمسكت عن لا بس هل هم يطلقون ركن؟ يقول أركان الصيام لأن داخل ما هي هي هو حقيقة الصيام شيخ هذا اللي عارفه خاصة يعني خاصة في مسألة التنازع بين النية والإمساك مثلا الثقة في المنتصف الثقة في هذا يقول ما أمسك هي ما هي العبادة هي أصل عبادة هي عبادة نفس الشيء شيء يعني ركن الشيء هو ماهيته لا أنا أقصد إيه أقصد هي يعني هي الركن هي أصل عبادة كلها شيخ ما يعرف يعني مثلا نظيره هذا المقول الصلاة إلى أقوال والأفعال شيخ جمعنا بين شيئين فالأقوال والأفعال لا الأقوال والأفعال باعتبار واحد باعتبار ككل ركن. ما ينتقل من شخص إلى ممكن لا الركن الأجزاء إيه شيخ بس إذا كان ماهية شيء تتكون من ركن من شيء واحد ما يمنع الشيء الواحد هذا يكون ركن لا ما يمنع لكن انا اقصد هو هل هو يطلع على ركن شيخ اسمح لي مثل الاحسان شنو الاحسان شيخ بعض العلماء يقول ان الاحسان ركن واحد تعبد الله على هيئه الرؤيه او المراقبه بس يجعلها ركن لا واحد لا ما فهمني انا اصلا الان تعرف الصوم شو يقول الامساك عن الفطرات بنيه مخصوصه لما تعرف الصلاه شو تقول قولنا افعال مخصوصه طيب اقوال افعال هل لما اقول اقوال الافعال كلها تعريف واحد بين قوسين اقوال والافعال هل اقوال الافعال ركن على حسب اعتبارك تقدر تعتبرها لا كاعتبار كعام ما تقول هي ركن لكن لما تجزئها خلاف لفظ شيخ اي لا اقصد يعني لكن الصوم ككل عباده واحد امساك فانت اتيت الى كل العباده شيخ بس هذه فعلا فيها شيء واحد امر واحد جزئيه واحده أما شيخ الصلاة إيه ذلك أنا أقول لك هل يطلع على ركن شيخ حتى شيخ الأذان إيه الإعلام الإعلام مستمر من أول الأذان، ركن الوحيد الإعلام من حوله، مستمر من أول الأذان لآخره. بس في ألفاظ شيخ تنوع، مثل الصيام. أنا أقصد الإعلام نفسه هو ركن واحد. لا من ناحية الإعلام مو الألفاظ. أيوة مستمر. مستمر ليش؟ أيوة. لأن الأذان بس ركن واحد. أيوة هل لا هل يقولون الإعلام ركن أذان؟ يعني ما هي أركان الأذان الإعلام؟ هل يقال هذا؟ هل يقال ما هي أركان الصيام يقول الإمساك؟ أو هو تعريف لحقيقة العبادة؟ هو شيء في نهاية الحقيقة لكن. أحسنت. ما يمشي من كون حقيقته يكون ركن. ذلك ما أقول أنا مثلا من شروط الصلاة أقوال الأفعال مخصوصة. لا أركان شيء ممكن نقول. أركان وجزء. شيخ أنا قاعد نب كلية ليها الأقوال وكلية ليها الأفعال بعدين نجمع كليتين شيخ بعدين نقول إن هذه حقيقة العبادة. أحسنت. والصوم؟ شيخ الصوم لا إمساك. ما في لا كلية شيخ جزئية واحدة. إمساك ونية. النية شرط شيخ. إيه إمساك ونية أصلا هذا تعريفها. فشيخ العبادة المكونة من ركن واحد هو حقيقتها فما يصير فيها انتقال لأنه هو ركن واحد. العبادة اللي فيها ركن واحد. أخي أنا أقول هل يسمونه ركن؟ يسمون. لما يذكر أركان الأذان يذكر إنه يسمع نفسه من حوله يعني. لا مش شروطة لكن هل لا. هل يطلقون ذكر ركن؟ أنا أقصد كركن هل يقصدون إنه كركن مراد به أركان المرادة؟ إيه يعني ما هي تدخل حتى يعني أي. مثلا شوف في في كثير مختصرات من الزاد من يقول أركان الخطبة فيدمجون بين أركان الخطبة شروط لكن ما يقولنا مثلا بداية العبد يقول أركان الخطبة شنو أقصد بأركان الخطبة؟ ذكر العدد وذكر الوقت شوف عدد شرط وذكر الوقت وذكر أمر التقوى والحمد لله وصل فدمج بين أركان والشروط من أصلا أحيانا ما يقول أركان معنى العام إنه يشترط لكن الآن هل لم يعددوا أركان الصلاة أركان الحج واضح لكن هل يعدد أركان الصوم شيئا واحد مثل ما ذكرت لا وين واحد أنا أقصد هل يطلقون عليه اسمح لي أنا فاهمك يعني أنت مثل ما تقول يعني وجهة نظرك شيخ أو يعني اللي قاعد تقوله أن ركن الشيء هو ماهيته لا أنا أقصد أنت إرادك على تعريف هذا لابد انهم ذكروا هذا لا عفوا شيخ انا شوي اقصد اذا كان الصيام مكون من ركن واحد اذا ركن واحد هو الصيام ما ينصح اطلق الركن عليه صح لا انا نازعك انه يسمى ركن اي شيخ انا هذا قاعد اقوله اي هاي يسمى ركن هذا الاسكان شيخ اي ايوه لك انت متفق يعني طيب قال الثالث طيب الفرق الثالث الماهيه يقول الشرط ما هي تكون ماهيه العباده بل هو امر معنوي بخلاف الركون فتتكلم تكون من ماهية العبادة كالركوع والسجود الآخر نعم منها شيخنا بس العفو بالنسبة للتعريف شيخ ما يكون فيه مثل ما تقول نظر أو دور أي تعريف التعريف الشرط ما لا يوجد بالمشروط المشروط شيخ مشتقى من الشرط أي ممكن هم يقولون المفروض يأتي بكلمة أخرى يعني هذا صار على معطلة قال رحمه الله ما لا يوجد المشروط له لا هو مشروط يعني أنت عرفت الشرط بكلمة مشتقة من الشرط لكن الأول يقول مثلا ما لا يوجد الشيء مثلا قال رحمه الله منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا ومنها الوقت نعم على كل حال منها من صلاة الإسلام والعقل والتمييز وأشرط كل عبادة لذلك بعض الكتب تذكر هذه الشروط وبعضها لا تذكر وهي هي يعني بعضها يدخلها بشروط العبادة وبعضها يدخلها بشروط النية ذلك الأول يدخلها بشروط النية لأن كل ما يعللون يقول الإسلام لماذا؟ لأن ما تصح نية الكافر العقل بالمجنون ما تصح لماذا؟ لأن لا تعوق منه نية والتمييز غير مميز لا تصح لأنه لا تعوق منه النية إلى آخر فيه شروط حقيقة في النية فالإسلام شرط أداء ولا شرط وجوب أداء شرط أداء وذلك الإسلام شرط أداء في كل عبادة لا ليس بشرط أداء ولكن عفوا الكفر خطب فرض الشريعة الكافر الآن هل يشترط لصحة العبادة من الإسلام نعم فالإسلام شرط لأداء لكن هل الإسلام شرط لوجوب الجواب لا فتجب العبادة حتى على الكافر لكن تصح إلا بعد الإسلام. شيخنا ليش البخاري يذكرون بدنك شيخ ليش كانوا يذكرون أن هي تجب على الكافر وما ما يرتبون أثر الوجوب؟ يعني شيخ مثل تظهر خاصة في الزكاة، يعني المسلم لو امتنع عن أدائها أخذت منه قصرا ولا يجر عليها شيء، مع أن بس لأنها واجبة واجبة عليه. أما شيخ الكافر ما يسوي معه نفس الشيء. لا أحسن، لأن المسلم تعلق به حق الغير. كالنفقات حتى شيخ الكافر لا ما تعلق به حق الغير، لأنه ما تجب أداء، ما يجب أداء زكاة من ماله. المسلم يجب أداء زكاة من ماله. شيخ الكافر ما يعتبر أداءها في لما في ملابس. إيه لكن تعلق به وجوب أداء. قد يستدل بحديث تؤخذ من أغنياء، مو تؤخذ، فتؤخذ أيضا فيها معنى الإصابة. إيه أحسن، لكن يقول لو كافر مسلم هذا امتنع، هذا امتنع من أغنيائهم مسلمين. مسلمين. إيه بس لو امتنع الكافر ما دخل في أغنيائهم، ما يعتبر. لكن أنت أجبت على العبادة. بس ما أجب أداء. ما أجب أداء. ما أجب أداء. أحسن، ما أجب أداء. ممكن يجب الإيمان بها أول. لا هو يجب عليه معنى مخاطب بها، لكن مخاطب بالعبادة وما تصح في العبادة. مثل شخص غير متوضئ، فتقول هل غير شخص غير متوضئ هل تقول يجب عليه الصلاة؟ يجب عليه الصلاة. طيب لو صلى ما صحت، طيب هو مخاطب الصلاة وبشرط الصلاة. شيخنا تسمح لي، قد يكون يعني أخذ ولي الأمر المال شرط، يعني فرع للوجوب لا فرع للأداء، لأن المسلم هذا عاصي إذا لم يخرج الزكاة ثم يعني أجبره عليها ولي الأمر لا يجر عليها، قد يأثم ويجب عليه إخراجها مرة أخرى. لا ما يجب عليه إخراجها مرة أخرى، إخراجها مرة أخرى ما يجب عليه. شيخنا ما يسقط عنه، ما يسقط هو آثم، لا شك أنه آثم، آثم امتناعي، لكن هل تجب عليه لو تاب يزكي مرة أخرى؟ لا شيخ، لو تاب لا توبة تجب، ما تجب إيه ما تجب عليه زكاة مدى أخرى. فهنا يتعلق أن الزكاة فيها شائب الحق وضعي، حكم وضعي، ولذلك تخرج من الصبي، تخرج من المجنون. شو نفس الكافر عين؟ لا الكافر ما وجب، الكافر ما وجب عليه وجب أداء. إحنا نقول هل الإسلام شرط أداء وجب أداء ولا شرط التكليف؟ شرط أداء وجوب، شرط وجوب أو شرط أداء؟ ليش شرط أداء؟ شرط أداء. فهذا المسلم وجبت عليه أداء، الكافر ما وجبت عليه. شيخنا قد يقال أن الكافر عوض عن الزكاة جزيء. لا بس الجزيء حق آخر، تصرف في بيت مال المسلم. إيه بس مو مصرف زكاة، حتى الحرمي مثلا أو الذمي ما يدفع، المعاهد المسلم ما يدفع جزيء، ومن يعذب عليها يعذب. قال رحمه الله: ومنها الوقت. قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبرائيل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. طيب قال رحمه الله: منها أي من شرط الصلاة الوقت. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله له لا تصح إلا به، وكذلك يدعو عليه الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال واحد جبريل: حيث أما، في بعض النسخ حين أو حيث أما النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندكم حيث؟ حين. حين أحنا عندنا حيث. أنت حين تحت حاشية حين. أي لا جبرائيل. جبرائيل شيخ هاني سخدكم؟ تكون جبرائيل عندكم؟ جبريل. أنا جبريل. جبريل عندنا. شيخ هاني سخدكم؟ سخدكم شيخ جبرائيل؟ لا نسخة جبريل. أنا جبرائيل. شيخ أشارت تحت شيء؟ لا جرأتين. يا صح. حيث أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. الأصل في حديث مواقيت كما سيأتينا حديثا، حديث جبريل إمامة جبريل، وكذا أنه نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإعراج، فصلى ابتدأ الصلاة في أي صلاة؟ الظهر. فصلى في اليوم الأول في كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى في كل صلاة آخر وقتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بين هذين. والحديث الثاني طبعا هذا مخرج في السنن. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، وقته بدأ بوقت الظهر، وقت الفجر، عاد وقت الفجر بدأ الحديث. الله بن عمرو الظهر وقت الظهر إذا زالت الشمس. ها حديث عبد الله بن عمرو إيه كان هو الظهر، الظهر إذا زالت الشمس. إيه طيب وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل ذلك طوله ما لم يحضر العصر. إيه نعم. طيب في الأصل في الأذان هذين حديثين وعليهما الخلاف الذي سيأتي بإذن عزيز في بيان أواقيت الصلاة، لكن الأصح والمقدم هو حديث الله بن عمرو كونه في الصحيحين ولكونه متأخر عن حديث جبريل. شوف إيش إحنا قبل أن تثبت أنتوا على حديث جبريل هذا من الزاشع بسأل ما سألت أي لا أعتقد الظاهر والله أعلم لأنه مبين أكثر أو لأن حده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأخذون في روايات أخرى المذهب تعمل بحديث الله بن عمرو بس في فرق واضح بالعشاء اي في رواية أخرى يعني أخذ روايات أخرى يعني أحمد تأخذ حديث جبريل تعرف عن الله بن عمرو. طيب قال الضافلة وتكرر في وقت وسبب وجوب الصلاة لأن الضافلة وتكرر لتكرره سيأتي بعد قليل الكلام عن الوقت عن الصلاة الوقت. ومنها قال رحمه الله ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. ويأتي على كل حال الطهارة كل تقدم أحكامها في كتاب الطهارة، وإن كان سيتكلم عن قضية الصلاة في الثوب النجس أو البقعة النجسة ما هي الأحكام خاصة. نعم شيخني المفروض لو عكس أحسن شلون لو قدم شرط الطهارة وبعدين الوقت لأن بعدين نتكلم عن الوقت. أي أحسن صح. قال رحمه الله الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. نعم الحديث الأعرابي حديث طلحة بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأعرابي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. طبعا هذا مذهب الجمهور وسيأتينا خلاف الكسوف وقوة بن القيم الوجوب والعيد الشيخ سنتيم يرى الوجوب، ولذلك قيل أن في توجيه من قال بالوجوب يوجه حديث طلحة بن عبد الله علي غيرها قال لا تطوع في الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة. ولذلك حتى عن قول الظاهرية وتحية المسجد واجبة ما يرجع عليهم حديث طلحة بدليل يعني لماذا استثنينا هؤلاء قلنا ما يرجع على حديث طلحة بدليل النذر وهم يقولون به أن النذر يجب إذا نذر ولم يذكر في حديث طلحة، فدل على أنه المراد ما يتكرر لا ما يحدث لعارض. شوف احنا في مخالفة في الوتر. اي وتر احسنت كذلك عارفين الوتر حتى شيخ الاسلام يرى وتر واجب على من له قيام الليل. قال رحمه الله فوقت الظهر وهي الاولى بالنسبة للوتر عند الحنفية هل نص على وجوبها؟ والله شيخ الاسلام ينقع عنه وجوب على ما تتبع كتبهم. شيخ انا اذكر في حاشية ابن عبيد قريه من سنن الهدى ثم ذكر لما تتم عن سنة الهدى قال ويلحق اللوم يلحق اللوم تاركة بس ما ذكروا له بس يعني يدخلونها في أقسام السنن مو أقسام الوجوب والفرائض، لكن في التعريف يذكرون يلحق اللوم تاركة. لا المعروف عنهم أنه واجب هذا ينظر له شيخ أحسن عنه. قال رحمه الله من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال أي بعد ظل الذي زالت عليه الشمس. طيب قال يقول رحمه الله وقت الظهر وبدأ بالظهر مساء بدأ بالظهر يعني هم الفقهاء يختلفون هل يبدأون بالظهر أو يبدأون بالفجر، ومن الأصحاب من يبدأ بالظهر ومنهم من يبدأ بالفجر، كان الأغلب أنهم يبدأون بالظهر موافقة لحديث جبريل. وكذلك قالوا ما عبد الله بن عم إيه عبد الله بن عمرو، لكن أنا سبحان الله ما أدري إيش في بالي إن عبد الله بن عمرو الفجر، بتأكد بالرواية بعد، لكن حديث جبريل واضح بدأ بالظهر، وكذلك قالوا لأن الظهر من الظهور فيجعل هو المقدم، وكذلك دل عليه القرآن أقيم الصلاة لدلوك الشمس بدأ الله جل وعلا من الظهر، ومنهم من يبدأ بالفجر لأن الفجر أظنه في حديث أبي موسى بدأ بالفجر، وكذلك قالوا لأن لكي تكون الصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وصلاة الوسطى في قول الأكثر أنها هي صلاة العصر، وعلى هذا فيبدأ بالفجر حتى تكون العصر هي الوسطى. بكل حال هذا الخلاف فقط اصطلاح في بداية في أيما يبدأ، لكن ما تترتب عليه أحكام. قال من الزوال وهذا بالإجماع أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس أي ميل الشمس إلى المغرب، وسيأتي تفسير ذلك قال ويستمر إلى مساواة شيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي مساواة الظل الشاخص، إن كان العمود متر فلا بد أن يكون متر وزيادة، ذلك بعد فيء الزوال. فيء الزوال هو الفيء الذي لا ينقص ولا يتأثر بل يكون موجودا، وسيأتي تفسيره بالإفاقة التي بعده. وهذا طبعا أن مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال خلافة لمن؟ للحنفية، يرون يستمر إلى مساواة الشيء مثلي. قال نعم أقرأ. قال رحمه الله اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء، وهي مسألة حالة ماشي لا خلها ممكن نسخة به. قال رحمه الله وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، ويقصر ظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. نعم. قال اعلم أن الشمس طلعت رفع لكل شخص شاخص، الشخص العمود أو أي شيء، ظل طويل من جانب المغرب، الشمس تخرج من المشرق فيكون الظل جهة المغرب، فما زالت الشمس ترتفع ترتفع ترتفع وما زال الظل ينقص ينقص ينقص، فإذا توسطت السماء الشمس في كبد السماء وقف الظل عن النقصان، ولا يزول إذا توسط الشمس كبد السماء يبقى هناك ظل لا بد منه، وهو ما يسمى فيء الزوال. هذا الفيء لو قدرنا مثلا 10 سنتي، نقول شاخص متر، هذا 10 سنتي، إذا بدأ الظل بالازدياد يعني هو ينقص ينقص ينقص ثم يقف، إذا بدأ الظل بالازدياد 11 سنتي بدأ بالازدياد، فدل على الشمس مال الجهة المغرب فزالت الشمس، ولكن قال لكل شخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصان ويقف، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها للجو، ويطول في الشتاء لأن الشمس تكون أقل أقرب. قال ويختلف الشهر والبلد، على كل حال ويختلف طول الظل وقصر الظل، لكن المسألة اللي ذكرناها أنه ينقص فيزيد هذا ثابت في كل البلدان. نعم. كبد السماء يعني 90 مع الأرض عمودية، أي عمودية وسط السماء. شنو ارتفاعها إلى الجو؟ شلون؟ قال ويقصر ظله في الصيف لارتفاعها إلى الجو، أي يعني منازل القمر والشمس الشمس تكون مرتفعة أكثر، يعني ليست قريبة من الأرض. شيخ مو راح تطلع وشيء من الأرض تشوفها كذي مستوية. لا هو بالعين ما تبقى لكن قربها وبعدها من الأرض. يخلين أكثر بيذكرون الشتاء تبعد الأرض عن الشمس. أي هذا عندنا بالعقلة العلوم هذه، لكن يقول الشمس تتعد وتقترب، طبعا الأصح أن الأرض تقترب وتبتعد. فاحنا شيخ شيخ قراءة العجالي العبارة هذه يعني قرأ عليها المسائل عشان درسها قبل فترة، قبل كم سنة سووا الأوقاف معرفة منازل الكواكب والنجوم، مفيدة والله يعني خاصة قبل لهم على الأوقاف. قال رحمه الله وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبردوا بالظهر ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. قال رحمه الله تعجيلها أي تعجيل صلاة الظهر أفضل، الأصل كما سيأتينا الأصل الأفضل تعجيل جميع الصلوات إلا ما استثني، لذلك الله النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال صلاة في أول وقت، ذلك يدل عليه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلا ما يستثنى من التأخير ما ذكروا ما يستثنى الظهر في شدة الحر في حديث أبردوا إذا شد الحر أبردوا الصلاة، وكذلك سيأتينا العشاء يستثنى تأخيرها إلى ثلث الليل ما لم يشق. بعد شايف كم الظهر؟ كما العشاء والفجر عند الحنفية تقدم. لا خل المذهب الحين بس عطي في التيمم إذا كان يرجو وجود الماء وجود الماء آخر الوقت يجوز نصلي أول وقت لكن أفضل ولا تأخيره. طيب قال ولو صل طيب قال وتعجيله أفضل وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب بأول الوقت. وهذا معنى التعجيل. معنى التعجيل أن الإنسان يبادر من أول ما دخل الوقت إلى الاستعداد لها لا أنه يصلي مباشرة لا. ولذلك المؤذن لا ينبغي أن يقيم الصلاة مباشرة بل إذا سمع الإنسان الأذان ثم توضأ وذهب إلى المسجد وصلى وانتظر الصلاة فهو في الصلاة منتظر الصلاة وتحصل فضيلة الصلاة في أول الوقت بالتأهب لها. قال إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها لحديث أبيدو بالظهر. لكن التأخير إلى ماذا؟ قال إلى أن ينكسر الحر. وما معنى الانكسار؟ قال يبرد الجو. يعني الانكسار قال بعضهم أن يكون هناك ظل يمشي الناس إليه في المسجد إلى المسجد. والأقرب الله أعلم أن المراد تأخيره إلى قرب العصر إلى قرب العصر. لذلك في حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد أبرد أبرد يقول راوي حتى ساوى الظل التل. ويساوى الظل شيء مثله خارج العصر. يعني صلاة في العصر لا هم قالوا لم يحسب فيزوال. فدل ذلك على أنه بقرب العصر وهو ينكسر الحب بذلك. لكن لو أخرت مثلا اليوم يأذن 11 ونص مثلا لو أخرت ثنتين 1 ونص مثلا حر يزيد الحر. لكن يؤخرها ثلاث مثلا ثلاث الليل. طيب قال سيأتي ما العلة في التأخير. قيل العلة في تأخير صلاة الظهر هي شدة الحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم أي تنفس جهنم في ذلك الوقت فيستحب تأخيره لهذه العلة. وقيل العلة لأنه يتؤخر حتى يزيد الظل فيستطيع المسلم أن يذهب إلى المسجد في الظل. وعلى هاتين العلتين تنبني عليه المسألة ذكرها بعد ذلك. قال ولو صلى وحده أو في بيته. بمعنى المسلم إذا أراد أن يصلي في بيته طبعا المراد المعذور كالمريض أو المرأة فهل الأفضل في حق المرأة أو في حق المريض أن يبادر بالعصر بالظهر أو يؤخره آخر الوقت؟ ننظر إلى ما هي العلة في التأخير. إذا أخذنا بظاهر الحديث فإن العلة من فيح جهنم. وعلى هذا ففيح جهنم يتحقق فيه العلة لمن صلى جماعة وصلى في بيته. وإذا قلنا العلة هي كون هناك ظل يمشي فيه الماشي إلى المسجد فلا يستحب التأخير لمن كان في البيت. والأقرب الأول والله أعلم. ولذلك قال ولو صلى وحده اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أو ببيته. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة ولو كان هناك غيم. العلة ليست الظل. ها ليش العلة فيح جهنم حديث شيخ. حتى الثانية ما يقدرون يقول إن يجوز أن يصلي في البيت شيخ. أن الحلبة عندهم أن الرخص تعم حتى لو كان مطر أو كان رجل معتكف. لا مو على إطلاق ما سيأتي إنه ليس على إطلاق شيخ. حتى قال في الجمع يقول لو صلى في بيتي أو في مسجدين طريقه تحت سباط ونحوه أي مطر شيخ. المطر واضح أي لا العلة في المطر لأنه لو لم يجمع فباته تفوته الجماعة شيخ البيت. اي اصل لو لو لو لو لو انه يصلي في البيت يعني اصل هم يقولون لانه لن يدرك جماعه اخرى. لكن المراه تجمع حتى المراه تجمع عملها تجمع. لا شيخ ما يشترطون اصلا المسجد ولو صلى في البيت ما تشكل شلون ما يصير. لا ليش قالوا مش يستحقوا صابات راح يصلي في البيت وما يشترطون صار ذهاب للمسجد ان رخصه عام شيخ للجماعة. ما يشترطون الجماعة في المسجد يشترطون جماعة هي بس المسجد ما يشترطون يصلي بيت الجماعة يعني. لا قصدي المعذور شيخ ما يشترطون جماعة يجيبون اي يعني يجيبون اي لكن المعذور شيخ معذور ما صراحة يعني المرأة اي شيخ حتى المرأة تجمع عندهم لعموم الرخصة هم يعني العموم الرخصة اي حتى شافعية شيخ دافع عنها الحب المواد بحول الكبير ما أدري الله أعلم في الجمع الله أعلم. ما لم يشرب غتين إن شاء الله تأخيره ما لم يشرب. طيب قال ولو صلى أو مع غيم لمن يصلي جماعة يستحب تأخيره مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. لماذا؟ قال لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح قد يكون هناك عذر، فذلك يجعل خروج لهما خروجا واحدا. قال وطلب الأسهل بخروج لهما معا. وقول الثاني ماذا الشافعي أنه لا يستحب تأخيره في هذه الحالة لعدم وروده، وكون هناك غيم أو ريح نعم هو مظن للجمع لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيء ما نفصل وجد نص عن إمام أحمد رحمه الله وعلل أنه يؤخره في شدة الغيم ليتيقن دخول وقت أو ليغم عظن دخول وقت لا لكونه يطلب الأسهل لخروجه، وهذا منصوص عن أحمد رحمه الله مسؤول فقال يؤخره حتى لا يشك أحد أنها قد حان وقتها. وهذا التعليم الإمام أحمد رحمه الله يدعى أنه المراد غلبة الظن بدخول الوقت لا التأخير إلى قرب الصلاة التي بعدها. قال وهذا في غير الجمعة، أي التعجيل أفضل في غير الجمعة، فالجمعة الأفضل تصلى في أول وقتها لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. وسيأتينا قبل سنة تقديم مطلقا في الحر والبرد وسيأتينا في بعض الجمعة شوف هذا حر حيل عندهم قبل الحر عندهم؟ عندهم عادي يعني صلي من الفير من يعني بعد هذا ليه مفتوح ليه العصر اي اصل المذهب يعني اي لكن هم عندهم الافضل اذا زارت بعد الزوال بس اذا حر مو الافضل اللي تقدمها شوي او يجوز كانوا قالوا انا اتكلم عن الافضل لكن الجمعه مثل الافضل تصلي تصلي اذا زالت الشمس سواء كان يعني حتى لو قلنا بجواز وقتها من صلاه العيد لكن هو يقول الافضل بعد الزوال شو ما في تعارض شيخ يقول لي سنة تقديمها مطلقا وبعدين يقولون الأفضل بعد الزوال خروجه من الخلاف شيخ الأفضل قبل ولا بعد شيخ يقولون في الجمعة الشيخ يقولون هني في سنة تقديمها مطلقا الجمعة أيوة شيخ يقولون كذلك في الجمعة صلاتها يعني بعد الزوال أفضل خروجه من الخلاف فأي أفضل شيخ صلاتها يعني تقديمها في ظاهر كلامه شيخ تقديم أن يصليها يعني حتى لو بعد بعد طلوع الشمس في أول وقت لا هو من مذهب وقت الجواز يجوز إيش يعني من الضحى لكن وقت الأفضلية شيخ ظليه هني يقول تعجيل وهناك شيخ يقول بعد الزوال هذا هو شيخ تعجيلها بعد الزوال آخر وقتها شيخ لا لا تعجيل قصة بعد الزوال يعني تعجيلها حتى الظهر في غير الجمعة الجمعة ينصون على أن الأفضل أن تصلى بعد الزوال ايه؟ طيب بعد الزوال متى شيخ بس هني يقول تعجيلها ايه؟ يقول أول وقت شيخ الوقت يمتد وقت الجواز الجواز يمتد العصر ايه فهو يقول أفضل يعني جمع الأفضل ما بين بعد الزوال الأفضل تصلى الجمعة بعد الزوال طيب متى بعد الزوال؟ في أول وقت صح رحمه الله طيب جاء أثر عن عمار قال كنا نصلي مع رسول الله ثم نقيم قصدي عن وقت الجمعة؟ اي لا هي ورد عن مسعود ورد عن أكثر من الصحابي نرجع تتبع الفي نسيح أيضا يطل الإذن يستظل به اي لا ورد حديث عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع أبو بكر فكان خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان إلى أن أقول قد زال النهار ثم رأيت أحدا عاب ذلك ولا إنكار يأتينا كلام عليه إن شاء الله فيه فرحم الله ويليه أيلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما ويستمر إلى نصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ووقت مرورة إلى غروبها أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى نعم يقول ويليها يلي وقت الظهر هذا يدعى أنه ليس هناك فاصل بين الظهر والعصر بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة الحديث ظاهر عند ابن عمر وقت الظهر ما لم يحضر العصر قال وقت العصر المختار هو يشير أن العصر لها وقتان المختار والضرورة فأما المختار قال يبدأ المختار من بعد الظهر مباشرة من غير فصل بينهما ويستمر إلى مصير الفيء مثلي بعد فيء الزوال ولذلك ذكرنا الشاخص متر وعشرة سنتي فلابد أن يكون مترين و 10 سنتي ينتهي الوقت. إذا مصير الفيء مثلي بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس اللي قدرناه مثلا في 10 سنتي. وهذا هو المذهب لإمامة جبريل، فإنه أما في اليوم الثاني عند ما صار ظل كل شيء مثله مثلي. والرواية الثانية اختارها ابن قدامة رحمه الله، وقال ابن قدامة وهي أصح عن إمام أحمد، متى؟ أصفرار الشمس، يعني عند الله بن عمرو وقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب هذا وقت الضرورة الجواز. قال ووقت الضرورة إلى غروبها، أي وقت الضرورة يبدأ من هذا الوقت على الخلاف، من مصير ظل كل شيء مثلي بعد في الزوال أو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. وهذا وقت الضرورة لحديث أبي هريرة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فأدرك العصر. قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فدل على الجواز. وفائدة كون وقت ضرورة أو التفريق بين وقت اختيار جواز أو وقت ضرورة، ينصون على فوائد بهذا التفريق، ذكر منها واحدة قال فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، أي لا يجوز أن يؤخر الصلاة، وهي الثمرة الأولى لوقتين، لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد إلى وقت الضرورة إلا لعذر، لا يجوز أن يؤخر إلا لعذر. لكن فالصلاة فيه أداء، فالصلاة في وقت الضرورة لو صلى أخرها أداء ما تسمى قضاء لأنه في وقتها مشروع، لكن يأثم بالتأخير إليه أي إلى وقت الضرورة لغير عذر. هذه الثمرة الأولى، التفريق بين ضرورة واختيار. الثمرة الثانية قالوا إذا وجد الشرط الوجوب أو زال المانع في وقت الاختيار، أعرف في وقت الضرورة، إذا وجد سبب الوجوب أو زال المانع مانع الوجوب في وقت الضرورة، فهل تلزمه صلاة ولا تلزمه؟ تلزمه كحائل طهرت قبل غروب الشمس أو صبي بلغ قبل غروب الشمس، فإنه يجب عليهما أن تجب عليهم الصلاة. طيب قال ويسن تعجيلها مطلقا أي العصر لحديث أبي برزة نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم يرجع أحدنا إلى واحد في أقصى المدينة والشمس حية ويدعى على تعجيلها. قال وهي الصلاة الوسطى، تلف بصلاة الوسطى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين على أقوال. والمذهب وفي اختيار شيخ الإسلام تيمية أنها العصر بحديث الخندق شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وظن جاء في قراءة عائشة رضي الله عنها حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. نعم شيخنا الاصفرار قدر اليوم الظاهر يختلف اليوم يعني في الصيف والشتاء، لكن يقولون بحيث يمكن رؤية العين يرى قرص للشمس بالعين، يعني منكسر ما هي قوية تكسر العين، يرى قرص. هذا قريب من يعني آخر العصر ها؟ أي مرة من المرات في منيحة المواقف منها يمكن قبل نص ساعة من الصلاة كانت فعلا الشمس قبل نص ساعة من أذان المغرب بين الشمس قوية، يعني صعب إنك حتى تنظر لها. هو يختلف في الصيف والشتاء تبع عن اختلاف طول النهار وقصر النهار. يوم كم تقدر تقريبا يعني من المغرب نص ساعة؟ لا ما يمكن تضبط اليوم النهار برمضان النهار فساعات ساعات ونص العصر ساعتين ونص ساعة راح يوصل ساعتين ونص راح يوصل خمس الليل ما يكون ضبطها في الوقت تختلف من عين لعين طبعا الوسط. أنا كنت وأنا صغير أطالع الشمس كذي في والله الظهر أطالعها كذي ما شاء الله عليك الظهر روحك هو ما يكون تقدير الوقت والله على ما يكون تقدير الوقت لكن هو قريب من المغربين. نعم ويليه قال رحمه الله ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمراء الشفق الأحمر. نعم وقت المغرب من غروب الشمس وقت الشمس ويمتد إلى مغيب الحمراء لحديث ما لم يغب الشفق، والشفق هو الحمراء أو البياض، الجمهور أنها الحمراء لحديث ابن عمر الشفق الحمراء. والحديث وإن ضعفوه مرفوعا لكن يصح موقوفا، وإن صح موقوفا فابن عمر رضي الله عنه يحتج بقوله في اللغة ومن العرب، ولذلك يؤخذ به ويكون حكم الموقوف حفرا. نعم. رحمه الله. ويسن تعديلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمع لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. طيب. ويسن تعديلها أي المغرب إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمع لاجتماع الناس فيها بعد عرفات، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما. وسيأتينا في الحج ما هي علة الجمع في الحج، وما هي علة القصر في الحج، هل هي السفر والنسك أو النسك، ويأتينا الخلاف على هذا. وذلك قال لمن يباح له الجمع بناء على علة الجمع هي السفر، فإذا كان مسافرا جاز وإلا لم يجز له، وعلى كلام شيخ الإسلام العلة النسك. النسك. طيب. قال وقصدها محرما، هذا يدل على قصد النسك. تأخير المغرب يجمع مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، في عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نعم. قال رحمه الله ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. نعم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمونين كره. نعم. العشاء على المذهب كذلك لها وقتان، جواز وضرورة. فوقت الجواز عندهم قال ويلي وقت العشاء أي بعد غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الثاني، هذا كل وقت. هو المؤلف رحمه الله عندما جاء الوقتين لكنهم يقولون وقت الضرورة وقت الجواز، فيقول وقت الجواز إلى ثلث الليل. فوقت الضرورة على المذهب ثلث الليل، أعفو وقت الجواز. ثم يبدأ وقت الضرورة من ثلث الليل إلى آخر الليل. لا طلوع الفجر مو نص الليل شيخ. لا شيخ راجع. لا ثلث الليل. مثل ثلث الليل. ذلك يستلم حديث عائشة حتى ذهب ثلث الليل. طيب. وقت الضرورة من ثلث الليل إلى الفجر، ويستدلون على ذلك أنه كان يمتد إلى الفجر فعليه من نوم تفريط، إنما التفريط عن آخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. كذلك يدل عليه ما أثار الصحابة رضي الله عنهم، أثر عثمان بن عباس في المرأة التي تطهر قبل الفجر، فإنهم قالوا يلزمها العشاء والمغرب، فكونها يلزمها العشاء دل على أنها طهرة في وقت ماذا؟ عشاء. في وقت العشاء. القول الثاني وهي رواية عن أحمد رحمه الله أن وقت العشاء وقت أن وقت الضرورة يبدأ من نصف الليل وليس من الثلث، يبدأ نصف الليل وليس من الثلث، وهي رواية عن أحمد بحديث عبد الله بن عمرو. طبعا القول الثالث اختار شيخ العثيمين رحمه الله إلى أنه وقت واحد إلى نصف الليل، وقت واحد إلى نصف الليل، والشيخ رحمه الله يستدل بحديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل أوسط، ويستدل كذلك في الآية ظاهر الآية أقيم صلاة لوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فهو يقول أن من دلوك الشمس إلى غسق الليل هذه كلها وقت صلوات، فغسق الليل وشدة الظلمة في النصف انتهى وقت الصلاة المرتبطة متتالية، ثم ذكر وقرآن الفجر دل على أن الفجر مفصل عن بقية الصلوات. لكن الحقيقة إذا صححنا أثار الصحابة بأن المرأة الحائض تؤمر بقضاء إذا طهرت قبل الفجر، فهذا صريح في اعتبار أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. شيخ ما أثر الصحابة لما أثر عبد الرحمن بن عوف وغيره شيخ، الإجماع ولا هو أكثر كلام أكثر العلم؟ لا أكثر، ليس إجماع، الجمهور. شيخ خليه العلم والله الشيخ من بعد يرى شو هاي ما يرى فيه شو ما قلنا خالد ضعف الآثار، والحديث مختلف فيها تضعيفه وتصحيح، عشان ما يقدر يقول نص خاصة حتى يعني حتى لو كان ضعيف لكن عليه العمل عندك طبعا لين مثل ما يقول التلميذ إحنا ماشيين على الكلام. لا ما يقع إنك حديث إنك أصرح من إحنا إنه نعم إذا نصف ليل أوسط شيخ ماشي بس يعني يحمل هذا على الضرورة يعني لا أنت لماذا زدت يعني كلام الشيخ الصلاح شيخ هذا كلام طويل أنت لماذا زدت شيخ إذا صحح إحنا الأثر إذا صحح الأثر لكن ما صحح الأثر صح. لا إذا ما صحح الأثر يعني قاضي وهذا إشكال يبقى إشكالك صحح الأثر واضح لكن الأثار فيها مقال شيخ بس الحكي إنه صح ولا ضعف الأثر وهو هذا من الأدلة يعني من الأدلة لكن هم ما عندهم نص صريح في أنه يبقى إلى الفجر ما وقف النص صريح أنه وقت العشاء يمتد إلى الفجر ليس بالنوم تفريط هذا مستثنى من الفجر بالجمعة يعني الفجر والظهر بينهما فاصل وما يقول بذلك ما يمنع أن يكون العشاء كذلك لها فاصل والآية يعني دلالة لكن ما هي دلالة صريحة فالمذهب وقت الجواز إلى ثلث الليل ضرورة إلى الفجر نعم حتى الرواية الثانية من نصف الليل أي رواية ثانية أضرب ثارة بن قدامة أن وقت الجواز إلى نصف الليل والضرورة إلى أخذ إيه لا أما كان من عثيمين وقت واحد هي ليست رواية واضح زي شيخنا أثار الصحابة يأمنها بالقضاء حتى يعني لو ثارت على جميع الأقوال في وقت الضرورة يأمنها بالقضاء يعني على كل الأحوال عليها القضاء في وقت الضرورة لكن كان من عثيمين ما عليها قضاء ما عليها قضاء ما وقت صرت كما طهرت مثلا الضحى ما تمر الفجر طيب وتأخيرها طيب ويلي وقت العشاء لطلوع الفجر الثاني والصادق هنا أراد أن يبين الفرق بين الفجر الصادق وفجر الكاذب ذكر فروق قال في الصادق قال هو البياض المعترض بالمشرق يعني يخرج من يقول من الشمال إلى الجنوب بخلاف الكاذب فإنه من الشرق إلى الغرب قال ولا ظلمة بعده على الصادق بل يزداد النور بعده بخلاف الكاذب فإنه يبدأ نور ثم ظلمة ثم يزول النور ترجع الظلمة قال والأول الفجر الأول مستطيل كما ذكرنا من مشرق المغرب أزرق له شعاع ثم يظلم بخلاف الأول فإنه يزداد من شعاعه نعم مرة كنت في طيارة كان أساس وقت الفجر كنت ألتفت مثلا على الجريشة صاير هذا المنظر أمام نصف المنظر وما وراءه يعني امتداد طويل جدا فجر نصف المنظر اللي بويه وما أمام مظلم هل يدخل عليه وقت الفجر ولا لا إذا ترى النور خلاص دخلت لا لا ال- ال- الأغرب منها نعم يسولف كل سنة والله ماذا يدير رسالة يسولف يقول الفجر يعني رأينا الشمس طلعت ثم غربت يوم الطائرة يظن صوب هناك إن شاء الله طلع الشمس ثم غربت يعني هم الظاهر ما ليش ماشي على الطيارة شيخنا في مناطق ما تظهر فيها الشمس إلا نص ساعة في اليوم أي يحسن هذا كورونا حتى صاحب الحاشية ذكر قال ما يسمى هذا دولة وذكر وفصل لك دائما يسألوه سؤال عنه ايه الليل استشر النهار استشر شيخ شعرفه صاحب الحاشيه طلع من نجد لا يذكر مسألة يذكر مسألة اوباما شيار شي اسمها ايه يقدر لها قدرة خلنا مشي خلنا نقف عند الفجر قال رحمه الله وتأخيرها لأن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل وهو ثلث الليل أفضل من سهل فإن شق ولو على بعض المأمومين كره نعم الحديث كان دراهم اجتمعوا عجل دراهم أبقى وأخر وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرا قال يا رسول الله رغد الصبيان النساء قال والله إنه لو وقتها لولا أن أشق على أمتي لكن يعلق بالأرفق المأمومين لحديث دراهم اجتمعوا عجل دراهم أبقى وأخر قال رحمه الله ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو ما أهل ونحوه نعم يكره النوم قبلها الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والحديث بعدها ذا كما هو اتفاق أهل العلم أنه يكره النوم الكلام بعدها إلا لحاجة أو أمر يسير أو في خير كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم مع بكر وبكر مع عمر إلى آخره أو لشغل أو مع أهل اليوم ما يبدأ برنامج إلا بالليل سمعت الحاشي يقول الواخر بيوم الحديث عايشة لا سمر إلا ثلاثة مصلين أو مسافرين أو عواص. شو مصلي واضح العواص واضح هذه المصلي شغل المسافر إيش معنى شغل؟ يعني مسافر غالب يتسهلون فيه خاصة إن غالب السفر الليل يطرقون السفر ليلا. نعم ويحرم. قال رحمه الله ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة. نعم ذكرنا هذا. وإليه وقت الفجر من طلوعه أي من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. من طلوع الشمس في الإجماع ومن طلوعه ذكرنا فجر الصادق وفجر الكاذب وتعجيلها أفضل أي الفجر مطلقا في جميع الأحوال خلاف الحنفية. نعم الحديث يقول أسفروا بالفجر فإن أعظم أجوركم. والحديث إن صح فإن الجمهور يقول أسفروا مع تحققوا من الإسفار أي من دخول الوقت أو أطيلوا الصلاة أطيل الصلاة حتى يدخل في الصلاة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار الله جل وعلا في كتابه إلى إطالة الصلاة فقال وقرآن الفجر وسمع قرآن إشار إلى طول القراءة فيه. وأما الجمهور يزيدون على التبكير لعموم الأدلة عموما في الصلاة أول وقتها وكذلك والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها يغلس. نعم قال رحمه الله ويجب التأخير لتعلم فاتحة وذكر واجب إن أمكنه تعلمه. طيب في الحديث حين يعرف الرجل من جليسة هنغرب 60% ومن صار حين يعرف الرجل جليسة. وجاء في حديث آخر من نساء ما يعرفون أحد من الغلس من بعيد يحسن لذلك ما يعرفون أحد من الغلس أي مضوا لا يرى فرآه والشخص من بعيد ما يعرف لكن يعرفون الجليسة أيمن بجانب يدل على تحقق شيء من الإصفار. شيخ قد استدل أنه كان يراوح يوما يطيل ويوما في القراءة أصبح الفعل له وقت في الفعل في الوقت لا في القراءة كذلك هو القراءة يطيل لا شك أحيانا يطيل وأحيانا يقص لكن فعلها الظاهر أن هذه الغالب الأول وقت لذلك قال كان وكان يدل على تقرأ وكان قبل 60% أي نعم يعني أفضل يوم المساجد 15 دقائق اي 10 دقائق وساع تاخذ تاهب لكن يطيل. شيخ الفير يقولونها انه يخفف فيها عشان 10 دقائق لربع ساعه الصلاه تحسبها هذه التخفيف النبي صلى الله عليه وسلم ونام شوي بالطجع 20 دقيقه طبعا اكو تاهب كما ذكر قبل التاهب يحدث بالاستعداد اول وقت يبقى يعني هم قضيه مراعاه المصلين طيب ويجب التاخير. قال رحمه الله ويجب التأخير لتعلم فاتحة وذكر الواجب إن أمكنه تعلمه في الوقت وكذا لو أمره والده به ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت. نعم يجب التأخير ذكر الصلاة لتعلم فاتحة إذا مالت الواجب إلا به فهو واجب أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت التشهد. قال وكذا لو أمره والده به ليصلي به أي جماعة فهنا تقدم طاعة الوالد وهي واجب على فعلها في أول وقت فهو سنة. قال ويسن لحاق ونحوه مع ساعة الوقت يعني يسن التأخير لحاق وهو حابس البول ونحوه كحابس الغائط حابس الريح مع ساعة الوقت. أما ضاق الوقت لا يجب عليه أن يبادر في الصلاة. حازق وحاق حازب حازق حاقب حاقب حاق حاق وحاقب وحازق الله يحفظه. شكرا خير ويبدأ الظهر من الذي يبدأ شخصي المصنفين عموا الفقهاء من هم يبدأ ذكر الصلوات بالظهر يقول أول ما يذكر الأوقات يذكر وقت الظهر من هم يبدأ بالفجر. شيخنا شيخنا الكرام شيخ سنتمي عن قتال الخوارج مع الإمام الفاسق شيخ نقل الإمام مالك عدم